لسه معاكم مصر لحظة بلحظة. ومواصلة أيها السادة للقاء مصر لحظة بلحظة، حان الآن موعد اللقاء الأسبوعي مع مواجهة اليوم السبت مع الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ أحمد رفعت. في البداية انضم إلينا مهندس الصوت رأفت موسى بعدما أنهت الزميلة مهندسة الصوت أمال هلال مهمتها منذ 5:30 وحتى حوالي الساعة 1. شكرا الزميلة أمان هلال. كريم فرج الإخراج، ميادة الفيشاوي، هشام محفوظ، رئيس تحرير أحمد دياب، الكاتب المحلل السياسي أستاذ أحمد رفعت. أهلا بكم، كل سنة وانت طيب. مساء الخير يا أستاذ أحمد. أستاذ أحمد، النهاردة طبعا 9 أكتوبر من عام 2021، ما زلنا نعيش سيدات سادتي أجواء انتصارات 6 أكتوبر، ونعيش أجواء الاحتفاء والاحتفال بالذكرى 48 على هذا الانتصار، وما زالت روح أكتوبر تسري في شرايين الأداء. جموع الشعب المصري يدرك قيمة وأهمية هذا الانتصار الذي يقودنا إلى مزيد من العبور إلى الجمهورية الجديدة. معنا الأستاذ أحمد رفعت الكاتب والمحلل السياسي. مرحبا يا أستاذ أحمد. أهلا دكتور هشام، كل سنة وسيادتك طيب. طيب، أنا أستاذ ميادة. فريق العمل جميعا في الاستوديو، وأيضا الذين يتابعون هذه النافذة مواجهة لقاء يوم السبت من كل أسبوع مع حضرتك يا فندم. من حظي والله، وفرصة سعيدة جدا. 48 عام على انتصار 6 أكتوبر، وليكن هناك دقة، 48 عام وثلاثة أيام، ونحن فعلا بدأنا العام 49 على مقربة من نصف قرن على هذا الانتصار العظيم. ولكن للكتاب وللمفكرين الذين يقرؤون ما بين السطور، ما يقال ونحن نعبر إلى جمهوريتنا الجديدة مع مواجهة التحديات، وما تراه الآن أستاذ أحمد من إنجازات أيضا على أرض الواقع؟ هو طبعا الدول يا دكتور مش بتحارب عشان غاوية حروب، وما فيش يعني دولة في التاريخ بتحارب علشان تحارب إلا الدول الاستعمارية، وحتى دي برضو بيبقى ليها أهداف. لكن الدول اللي ليها قيم وليها حضارات راسخة في التاريخ وليها أدوار مهمة في محيطها الإقليمي والدولي بيبقى اللي بتحارب علشان الحق، وبعد الحق ما بيرجع بيبقى ليها أهداف لشعبها وللناس المقيمة عليها والناس المقيمة حواليها. نعم. فإذا كنا حاربنا في يوم من الأيام لاستبداد الأرض، فالنهاردة الأرض دي اللي احنا حلمنا الناس تعمر سنين طويلة أو بتتعمر دلوقتي، وأحلام المصريين بتحقق عليها وبيتم، يعني إذا قلنا وإحنا قلنا هذا المصطلح في هذا البرنامج أنه ما يجري في سيناء النهاردة تنمية أسطورية، وهذا المصطلح فيه إصرار عليه لأنه فعلا حجم ما يجري في سيناء أسطوري. محدش طبعا كلنا بنحلم انه يحصل حاجه في سيناء، يعني اذا كان حصل اي حاجه كنا هنبقى سعداء، اي حاجه، فما بالك ان تحصل كل حاجه. يعني اذا كنت انت بتعمل، يعني اذا وقفنا عند سيناء شويه، معلش يا دكتور، اللي هي اصل الموضوع، وهي طبعا اللي كانت طول عمرها اليد الموجوعه لاي عدو مصر بيضغط عليها ساعه الجد، وفضلت طول عمرها مهددة سنين طويلة، يعني من آلاف السنين لغاية وقت قريب. إذا كنت أنت النهاردة بتوفر للناس إنها تقدر تسكن وتعيش وتقدر تتعلم وتشتغل وتقدر تنتقل وتزرع وتقدر تعمل تصطاد كمان أسماك وتقدر تشوف ما في بطن الأرض من ثروات تستخرجه وتصنعه وتصدره، وإذا كنت موفر لهم سبل الانتقال الجوي، يعني إذا كان مطار المليز اللي هو على بعد 90 كيلو من شاطئ قناة السويس جوه وسط سيناء جاهز لاستقبال الناس، فأنت مش مخلي حاجة إلا ما اتعملت. من طبعا يعني النهضة اللي حصلت في مجال التعليم والصحة إلى الجامعات، وشفنا جامعة الملك سلمان بقدرتها الهائلة لدرجة أنه كنا بنضرب مثل أنه يعني هي مستوعبة 30,000 طالب في أول طالع عليها كده أول سنة كده 30,000 في جامعات من سنة 76 مجموع طلابها النهاردة حاجة 40,000، يعني هي قربت في سنة واحدة توصل لجامعات موجودة لها أكثر من 40 سنة. فاللي جاري بقى في رفح الجديدة، وإحنا ممكن نقول أرقام بس سريعا، في رفح الجديدة في شارع بورسعيد سلام يعني في بئر العبد الجديدة في الإسماعيلية الجديدة في قرية الأمل وادي السويس الجديدة صدر بها القرار، في 37 تجمع بدوي، في عدد زيهم مماثل في مراكز الشباب، عدد قريب منهم في مصانع الرمال والثروات النادرة، صحاري السرابيوم، والألفين تقريبا كيلو متر طرق جديدة، وادي مطار الرميليز قلنا عليه، والبنية التحتية بالكامل اللي اتجددت في جنوب سيناء. انت قدام حلم كبير بيتحقق بعد طول انتظار، وبيتحقق يعني بكفاءة اللي احنا كنا نتمناها، وبالشكل اللي كنا يعني اقصى حد طموحاته واحلامه بيحلم بيه واصل الى هذه الدرجة من الاحلام، لدرجة ان الرقم اللي بيتقال يوصل الى 600 مليار جنيه في مخصصات تنمية سيناء. اللي بيحصل بقى في سيناء باعتباره حلم كان مؤجل بيحصل جوه مصر، في مصر كلها، في الجمهورية الجديدة اللي حضرتك بتتكلم عنها وبتشير إليها، بتفكر يعني الناس بيها وتفتح أو بتفتتح بيها الحديث أو الحلقة. لا. موجود بقى إذا برضو هنمر مرور سريع من غير أرقام عشان الوقت، من العاصمة الإدارية الجديدة إلى، ومبارح بالمناسبة عشان بس إيه ما ننساش، شفنا سيادة الرئيس في هذه الجولة اللي كانت في الطرق القريبة من العاصمة الإدارية الجديدة، طريق يعني ما يربط بين السويس والإسماعيلية، وإحنا في وصلت يعني طريق وصلت أم القمر. نعم أم القمر دي بقى دكتور، بس عشان الناس تبقى عارفة، لأن إحنا عملنا العاصمة الإدارية الجديدة دي اللي هي 370,000 فدان، وزادة إلى 177,000 فدان، ووصلنا إلى 184,000 فدان، وداخلين على 188,000 فدان، وبرضو الأرقام ما فيش فايدة لازم يعني بتلح علينا، دي أهم حاجة الأرقام يا أستاذ أحمد، عشان مش عارف أنا بطل الحكاية دي. لكن لا بالعكس، ديت إحنا متعودين منك دايما ما شاء الله يعني حافظ الأرقام، لأن الأرقام هي خير دليل. هو المثل بيقول لك كده او القاعده تقول لك كده، رقم حقيقه. اللي عايز ينفي او يكذب يجيب لنا رقم الاحصائيات والارقام مقابل او مواجه. لكن اللي وصلنا 178,000 فدان، وان شاء الله هنعدي في توسعات العاصمه، لكن ابتدت حوالين يعني شفنا الـ يعني الاستنهاض او استعاده الحياه في مدينه بدر، وابتدت هي الحياه تدب فيها من جديد، لكن شفنا حوالين العاصمة الإدارية وما بين بدر وحوالين بدر عدد من المدن الأخرى، سواء مدن خاصة أو مدن الدولة تشرف عليها. تأكد يا دكتور، تأكد يا أستاذ ميادة، وانت طبعا متأكدين بس من خلالكم يعني بنخاطب السادة المستمعين، إن هذه المنطقة كلها المحيطة يعني اللي مسلتها العين السخنة والسويس والإسماعيلية، أو مسلتها الإسماعيلية والعين السخنة والقاهرة، كل هذا المثلث لن يهدأ بال الرئيس السيسي ولا من قلبه إلا إذا عمرها بالكامل، كلها بالكامل كده، وهي قادرة أنها تستوعب ملايين من البشر، لأن إحنا المدينة في مدينة أخرى حدايا العاصمة بالقرب يعني بين بدر وبين العاصمة الجديدة. بدر بقى دي عدد السكان 45,000 نسمة، الحدائق اللي بنتكلم عنها دي عدد سكان 90,000 نسمة، يعني ضعف مدينة بدر اللي هي مبنية من سنة أو مؤسسة من سنة 82. فما مش هيهدأ بال الرئيس إلا ما يملأ المنطقة دي بالبشر وبالسكان، وبالتالي يعني الخطوة كده زي ما بيحصل في سيناء، يبقى أنت المنطقة دي كلها من العاصمة الإدارية لغاية رفح مليانة بالبشر وبالسكان، وبالتالي انت امنت هذا المنطقة بالكامل، وامنت يعني اللي بيسموه الضلع الشرقي لمصر بالكامل وبشكل نهائي. لكن اذا بيحصل بقى في مصر العاصمة من المنصورة الجديدة العالمين الجديدة، المدن اللي احنا قلنا عليها مش عواصم محافظات زي يعني الفاشن الجديدة وملاوي الجديدة وحدايا اكتوبر وسفنكس الجديدة وتنزل لغاية ناصر في أسيوط وتنزل لغاية غرب انا في انا وتنزل لتوشكا الجديدة وتنزل لأسوان الجديدة وتروح الناحية التانية المثلث الذهبي لغاية ما تطلع. وطبعا هناك حتى هناخدها سريعا لكن شلاتين وحلايب النهضة برضو غير مسبوقة, ده في مستشفى تكفي حلايب وشلاتين مع بعض 500 سنة بأي ذات سكانية. لكن نطلع نطلع لجبل الجلالة واللي بيحصل فيها 17,000 فدان والمدينة اللي فيها كل المدن يعني مدينة طبية ومدينة رياضية والمدينة السياحية على خليج السويس بالتلفريك بكل حاجة بالمجتمع السياحي المتكامل هناك لغاية ما آخر حاجة السويس الجديدة. ونسينا طبعا نجا حماد الجديدة وعدد لأن نجا حماد الجديدة 23,000 فدان بالضبط قد يعني شارع بورسعيد أو سلام المدن الكبيرة 23,000 فدان ده رقم مش قليل قادر أنه يستوعب عدد كبير من السكان. فأنت بتعيد انتشار الشعب المصري إذا جاز التعبير يعني بالصيغة العسكرية والطرق بينا في طرق قياسية ومعيارية قادر أنك يعني الشرايين الاقتصاد تتنفس والناس تروح مش بس للمستثمرين لكن المصريين نفسهم يعيشوا في أمان. نسبة الحوادث قلت, استهلاك الوقود هيقل, طبعا صحة الناس هتتحسن, البيئة بتتحسن. انت اذا سبت الطرق ورحت الطرق يعني والمدن الجديدة ورحت للزراعة ادينا اخر حاجة بتكلم فيها الدلتا الجديدة 1.2 مليون فدان. طيب. كناش نحلم انه في مشروع واحد. طيب يا استاذ احمد انا كنت يعني بذكر التنمية وبناء البشر وتعمير سيناء الرئيس في احتفالية القوات المسلحة والندوة التثقيفية بأعياد اكتوبر وجه التحية لأهالي سيناء ولدرهم, فيعني شعور أهالي سيناء انه سيناء بتتعمر وفرص عمل لأولادهم وأهاليهم, يعني الشعور ده احنا ما نقدرش نعديه كده مظبوط. احنا لسه استاذ ميادة الاسبوع اللي فات الاسبوع اللي قبله لما كان دكتور هشام موجود اتكلمنا على تكفيف منابع الارهاب وقلنا يعني الفرق بين يعني بين اللي كان بيحصل قبل كده وانه العبء كله مرمي على الاجهزه الامنيه وهي اللي شايله كل الشيله وهي اللي بتقدم تضحيات. النهارده المجتمع كله دي مهمته بقى انه يجفف منابع الارهاب. فاتكلمنا على يعني التنميه لما تبقى موجوده ازاي الناس تحب الحياه وازاي الناس تحافظ على الحياه. النهارده موجود في سيناء بنفس القصه, هو الناس كانت بتعاني ليه؟ لان مفيش فرص عمل, مفيش مصادر حياه, فكان ممكن اي حد يمسك اي شاب ويقول له ادي المجتمع مش مقدم لنا حاجه, ده مجتمع لازم نكسره وندمره وده مجتمع عند ربنا هو كذا وكذا ويضحك على الناس. النهارده ده مش موجود لانه الناس ابتدوا يشوفوا مستشفيات بتعالجهم واماكن بتستوعب ايدي عامله بتوفر لهم سبل الحياه. فضلا عن الكلام ده بالنسبه لبعض الفئات, لكن في فئات اخرى تعرضت على مدار التاريخ خصوصا التاريخ الحديث والقريب على ضغوط, تعرضت لضغوط يعني شديده جدا ومع ذلك كان عندها وطنها هو رقى يعني كل حاجه في حياتها. يعني سيناء اختطفت عدد من السنوات, كان كل قبائل ومشايخ سيناء واقفين مع وطنهم وفي تضحيات وفي قصص يعني تستحق انها بعضها طبعا شفناها في الدراما, لكن محتاجين اكثر لانه في بطولات كبيره وبطولات عديده وكلهم اشتغلوا مع حتى المنظمات السريه اللي عملتها القوات المسلحه نجم سيناء وقصدي ايوه ابطال سيناء وعدد من المنظمات اللي كانت موجوده جوه سيناء الفدائيين والناس اللي اشتغلت مع الصاعقه واشتغلت مع المخابرات الحربيه اغلبهم من ابناء هذه القبائل وكلهم قدموا تضحيات عظيمه. يعني آن الأوان زي ما حاصل في مناطق تانية إنه يتم تعويض الأهالي هناك وده حاصل والحمد لله. ويعني لسه متكلمين عن التنمية هناك, متهيألي بنجهز إنه سيناء يسكنها 5-6 مليون مواطن اللي هيستقبلهم هم أهالي سيناء واللي هيوفر لهم يعني التربة الخصبة عشان يعيشوا معاهم هم أهالي سيناء واعتقد انه اكثر حد سعيد باللي بيجرى في سينا هم اهل سينا. وتتواصل الجهود ويعني يتم ترجمة أفراح الانتصارات بروح أكتوبر بإنجازات تتوالى وتتعدد على أرض الواقع. من روح أكتوبر اسمح لنا يا أستاذ أحمد أن يكون لدينا هذا الفاصل بالتأكيد يذكرنا ويربطنا أيضا بالواقع مع إشراقات الأمل في بكرة لمزيد من الإنجازات إن شاء الله. يعني ايه كلمة عبور؟ وده اللي لازم تبتدي بيه او يبتدي بيه العام الدراسي يا استاذ احمد. كل سنة وانت طيب، عام دراسي جديد والطفل كده في المدرسة وفي كل المراحل العمرية لازم يعرف العبور الجديد اللي احنا بنعبر بيه، سواء في يعني العبور في حرب اكتوبر 73 والعبور الجمهورية الجديدة، بناء الشخصية المصرية الجديدة، بناء المعمار والطرق والكباري. أظن لازم يكون في حصة كده دراسية للأطفال أو الطلاب في المدارس يعرفوا بيه اللي حصل واللي بيحصل والأمل في بكرة. أنا متفق مع حضرتك تماما، لأنه يعني جزء من اللي بيحصل أو كل اللي بيحصل أصلا رايح لهذا الجيل اللي هيدخل المدارس أو داخل المدارس، إن جزء منه النهاردة والباقي بكرة، فطبيعي انه يبقى عارفين اللي بيحصل حواليهم وبيحصل في وطنهم واللي حصل في وطنهم قبل كده، ويبقوا عندهم فكرة حتى التعريف معنى العبور، سواء اللي على الارض العسكري المسلح اللي حصل او العبور بالتنمية الى المستقبل اللي كلنا بننتظره وبنبنيه النهاردة. فالامور كلها رايحة لهذا الجيل، وعليه انه يبقى فاهم وعارف، ويبقى ده يعني ده احنا المفروض الاسبوع الاول كله يبقى في هذا التوجه، والناس تتبني صح بقى، لانه في حاجات كتير كانت قايمه بالدور ده ليها سنين مش موجوده، حصص التربيه الوطنيه وكتب التربيه الوطنيه والتربيه القوميه وخلافه. الان الاول ان احنا نعوض بقى الجيل اللي طالع اللي فات من الجيل اللي فات. طيب يعني حضرتك لو تذكر احنا كنا في هذا التوقيت في مراحل التعليم لما بنخش في حصة التربية الفنية وموضوعات الانشاء والتعبير، لو تذكر يا أستاذ أحمد يعني مش عايز اقول يعني عمرك الحقيقي، لكن اعتقد احنا متقاربين في السن شويه، كنا بنتبارى ونتنافس في في في في حصه اللغه العربيه في كتابه موضوع التعبير ورسمه الحرب اكتوبر. اعتقد النهارده لما الطالب في حصه التربيه الفنيه في المرحله الثانويه او الاعداديه اعتقد هيضيف في رسوماته العاصمة الجديدة، وهيضيف الإنجازات التي تشهدها أرض الواقع، وفي موضوعات التعبير أعتقد هيتحدث بشكل مختلف عن الشكل اللي كنا بنتكلم به، مش عاوز أقول من 48 سنة، لكن هنقول يعني انتصار جديد. انتصار جديد بيضيفه في الدرجة. يعني تعليق حضرتك يا فندم، وانت دايما بتركز وزميلتي ميادة دايما بتركز مع حضرتك على مسألة القوى الناعمة. لما هو الأفق المفروض دلوقتي يا دكتور بيه ده، بالعكس احنا اتكلمنا كتير على الحكاية دي، وانه العقل والوجدان المصري المفروض يستفز النهاردة من اللي بيحصل. وحضرتك فاكر لما اتكلمنا على القوى الناعمة وقلنا انها لازم تتفاعل مع اللي بيحصل وتحوله الى اعمال، لانه هو على فكرة سيادتك بتتفق مع الكاتب الصحفي الاستاذ عبد الرازق توفيق رئيس تحرير الجمهورية، فعلا النهاردة برضو في مقاله من قال لآخر بالجمهورية بيتناول هذه الجزئية، بيقول ان الارض عطشانة، احنا محتاجين اعمال يعني تقرأ قراءة معمقة لما يحدث على ارض الواقع، الاعجازات والانجازات على ارض الواقع. طبعا محتاجين كتير، لانه يعني اذا ما يعني اللي احنا قلناه من شويه ده، اذا ما استفزش الشعراء ويتحول الى اعمال يعني اغاني وقصائد واوبريتات وافلام حتى ومسلسلات، امال ايه اللي يتعمل؟ ده احنا عندنا يعني احنا اللي احنا قلناه ده جزء قليل من اللي بيحصل في مصر، واحنا قلنا انه هنقوله من غير ارقام عشان يبقى فيه وقت نلحق نقول الحاجات كلها، امال ايه اللي يتعمل؟ يعني للأمانة يعني في عهود قبل كده، والرئيس السيسي يعني بنفسه اتكلم عن العهود دي وقال يعني كانوا محظوظين، نتمنى انه النهاردة يبقى نبقى محظوظين كمان ونشوف الحاجات دي تتحول الى فنون كتير، ومش يعني مش ناقصنا شعراء ولا ملحنين ولا امكانيات علشان نعمل. صحيح الدراما الكام سنة اللي فاتوا يعني عوضتنا حاجات كتيرة، بس فيما يخص بطولات كبيرة اتعملت على أرض مصر السنين اللي فاتت، أنا الأوان برضو أن مع البطولات اللي اتعملت والتضحيات اللي اتقدمت سواء يعني رصدها الاختيار أو غيره أو هجمة مرتدة وطريق أو القاهرة كابول، يبقى في كمان الإنجازات اللي بتتعمل تتحول هي كمان إلى أعمال فنية، سواء بكل أنواع الفنون اللي احنا قلنا عليها، يعني الأغنية والدراما والأوبريت والمسرحية والفيلم والمسلسل، لأن عندنا إنجازات كبيرة جدا وعظيمة جدا سبقنا فيها الزمن طبعا، وما يصحش يبقى شعراءنا وخصوصا الغنائيين شايفينها وما يعني لازم تستفزهم ولازم تستفز ألمهم وتطلع لنا على هيئة أعمال نشوفها الفترة اللي جاية. اسمح لنا يا أستاذ أحمد يعني نتواصل مع حضرتك في لقاء مواجهة يوم السبت بعد هذه الوقفة مع جديد الأنباء، والحوار متصل مع الكاتب المحلل السياسي الأستاذ أحمد رفعت. موجز منتصف الساعة من الإذاعة المصرية. موجز أنباء الواحدة ونصف، أهلا بكم. رئيس مجلس الوزراء يتفقد أعمال تطوير منطقة سور مجرى العيون. رئيس الوزراء يؤكد أهمية التوعية والمتابعة في وقت أسباب في وقف أسباب تلوث الهواء والحفاظ على جودته. مصر تدين مواصلة ميليشيا الحوثي هجماتها الإرهابية على أراضي المملكة السعودية. مصادر لبنانية تعلن انفصال شبكة الكهرباء بشكل كامل في لبنان ودخول البلاد في عتمة. جهاز مكافحة الإرهاب في العراق يؤكد وضع خطط مدروسة لضمان لضمان نجاح الانتخابات دون خروقات أمنية. طهران تقرر استئناف المحادثات النووية في فيينا مع مجموعة 4+1. الإمارات تدين التفجير الإرهابي الذي استهدف مسجدا بولاية قندوز الأفغانية. مجموعة 20 تؤكد أهمية بناء توافق دولي لمواجهة أثار جائحة كورونا. رئيس الاستثمار الأوروبي يشدد على أهمية دعم التحول الأخضر الرقمي بدول غرب البلقان. من القاهرة قدمنا لكم موجز لأهم الأنباء، قرأته مياد الفيشاوي. رغم شبح الهزيمة والتجربة المريرة بتاعة 67، ياخد القرار ويخش ويقاتل ويصمد. رفض الهزيمة ورفض الخوف وتحدوا العدو وقرروا الحرب. أن هذا الوطن يستطيع أن يطمئن ويأمن بعد خوف، أنه قد أصبح له درع وسيف. وينتصر جيش مصر، وينتصر شعب مصر. يد تبني ويد تحمل السلاح وتقاتل، وأن معركة البناء هي السند الحقيقي لمعركة السلام. هذه هي مصر وهذا هو شعب مصر. بناء البلاد والدول مش كده، بناء البلاد جهد وعرق وإخلاص وأمانة وشرف. أكتوبر 73، رجال صنعوا مصر. عمر التاريخ ما ينسى مصر وشعبها، كم مرة قدروا يرجعوا لها حقها، وازاي بجد اتغيرت وبقيت ولادها اتطورت، وفي كم سنة وقفت أوام على رجلها. المصري عمره ما يوم خضع، شهل وأصيل حر وجدع، يعمل علشان بلده البدع، راهن عليه تكسب أكيد. شوفوا إنجازاتنا في كم سنة، شوفوا الخضر شوفوا البناء، حب البلد دي في دمنا ونجاحها بالنسبة للنعيم. المصري عمره ما يوم خضع، شهر وأصل حر وجدع، حر وجدع يعمل علشان بلده البدع، تراهن عليه تكسب أكيد. شوفوا إنجازاتنا في كم سنة، شوفوا الخضر شوفوا الفلا، حب البلد دي في دمنا ونجاحها بالنسبة لنا. كلمات الأغنية دي قد إيه حلوة ومعبرة، لأنه بيتكلم عن إرهام على الشعب المصري. بس برضو عاوزين أكتر، عاوزين أكتر وقراءة أعمق. دايما الرئيس بيوجه التحية للشعب المصري اللي تحمل أعباء الإصلاح الاقتصادي وقدم له الحماية الاجتماعية وأيضا التنمية للريف المصري. قد إيه حسها المواطن المصري والفلاح فقدر يقف جنب بلده. المواطن اللي يعني آمن بشعار لا صوت يعلو على صوت المعركة من 48 عام، النهاردة أعتقد برضو بيواصل يعني ملحمة التماسك والاصطفاف الوطني مع قيادته السياسية، لأن وصلت اقتحام التحديات والموانع والشائعات أيضا أستاذ أحمد، بدليل أنه دايما الرئيس السيسي في كثير من المناسبات يقدم التحية بنفسه لهذا الشعب، ويعني تتم ترجمة هذه التحية إلى مبادرات كثيرة، يعني من ضمنها طبعا مبادرة حياة كريمة. لو حضرتك هترجم لنا بقى هذا الكلام نقول ايه يا استاذ احمد؟ ده كلام كتير جدا والله، يا محتاج يوم مفتوح يعني مش حلقة يعني، لكن يعني باختصار الوقت يسمح بيه، احنا قدام مبادرة بيستفيد منها أكثر من نص سكان مصر، إذا كنا وصلنا 104-108 مليون أيا كان الرقم، لكن احنا قدام 60 مليون مواطن بشكل مباشر بيستفيدوا من المبادرة اللي حضرتك اتكلمت عنها، اللي هي يعني من ضمن المبادرات كتير في مجتمعنا النهاردة. بس قبل ما نتكلم فيها لازم بس نقول للناس فلسفة المبادرات الرئيسية ايه، انه كل شوية نسمع عن المبادرة الرئيسية، طب ايه الفلسفة، ايه الحكمة من حكاية المبادرات دي، ليه ما تبقاش خطة الدولة وفي الموازنة العامة يعني كأي يعني خطة طبيعية؟ لا، المبادرات الرئيسية يا أصدقائنا الأعزاء المستمعين بتبقى لما بتعجز الموازنة العامة للدولة عن الوفاء بمتطلبات معينة، الرئيس السيسي مش حابب يسيب شعبه محتاج في يعني خدمات معينة زي الصحة مثلا، فبتبقى المبادرة الرئيسية بتيجي تكمل الحكاية دي. بنكمل منين؟ بنكمل من اعتمادات إضافية بتبقى مش موجودة في النسب المقررة في الدستور في الموازنات الخاصة بالوزارات أو المجالات المعينة، يعني زي الصحة مثلا لها نسبة معينة، زي التعليم، زي البحث العلمي لهم نسب محددة، لما النسب دي مش بتكفي بيدخل الرئيس بيجيب منح، بيجيب اعتمادات من جهات معينة، بيدخل القطاع الخاص، بيدخل الجمعيات الخيرية أو المجتمع المدني أو المجتمع الأهلي، مع بعض كده بنقدر نتصدى للموضوع زي ما حصل في المبادرات الرئاسية 100 مليون صحة وإنهاء قوائم الانتظار في العمليات الجراحية والمرأة المصرية ونور عينيك وزرع الحاجات كلها القرنية والقوقعة والكبد والكلى والحاجات دي كلها بتبقى خارج يعني بتبقى فوق الموازنة العامة للدولة. نفس القصة في مبادرات تانية بتبقى نفس الفكرة نفس الفلسفة. اللي احنا قدام المبادرة دي لوحدها اللي تجاوزت النهاردة يعني 4997 قرية، متجاوزة النهاردة محافظة مصر كلها ما عدا القاهرة، لأن القاهرة قلنا ليها مشروع خاص اللي هو الانهاء أو الانتهاء من العشوائيات الموجودة، 106 منطقة عشوائية للأسف كانوا موجودين وكلهم بتغيروا، وجنب حضراتكم دلوقتي بعد أشهر الناس هتشوف اللي جرى في مثلث مزبيرو، اللي ممكن يبقى يعني اللي يعني الناس تبقى صعب تروح، يعني مش كل الناس تقدر تروح أماكن معينة في القاهرة، لكن أعتقد أن الأغلبية هتعدي على هذا المكان لأنه في قلب القاهرة وناس كتيرة بتمر من هناك، وهتشوف عينيها اللي حصل في مثلث مزبيرو، والمنطقة دي اللي هتحول إلى يعني تقريبا منتجع كده هيبقى في قلب القاهرة. باقي المحافظات حاصل فيها المبادرة بتاعت حياة كريمة، 60% من المصريين أو 60 مليون مواطن مصري حياتهم هتتغير، لأن المبادرة داخلة يعني مش بس الخدمات الأساسية، الصرف الصحي ومياه الشرب والكهرباء. وحضراتكم فاكرين في هذا البرنامج لما كنا بنعمل حلقتين، واحدة منهم للحوار مع الجمع المواطنين، وقلنا حق الناس إنها في إذاعة وطنها إذاعة الوطنية المصرية إن هم يعبروا عن مطالبهم ويدردوا ونتناقش معهم، واللي عنده سؤال يسأله، واللي عايز يعرف مصطلح، واللي عايز يعرف تعريف معين، واللي عايز يعرف سياسة معينة نتكلم. وكان أغلب يعني أو كل الناس للأمانة كانت عند مستوى المسؤولية، وكان حوار راقي بيحصل، كانت بتيجي اتصالات يا دكتور وأستاذة ميادة، ولو حضراتكم أكيد فاكرين الناس تقول لك ايه، كان عندنا مشروع صرف صحي ابتدوا سابوه، او محتاجين مقدمين على صرف صحي ومحدش سأل فينا، او عندنا مياه الشرب لسه بنشرب من البتاعة دي يعني وسائل اخرى وظروف وعندنا بيرو مش عارف ايه. بعد يعني ابتدت تمر الايام، وفي نفس البرنامج في نفس الحلقات في نفس الحلقة المخصصة للحوار مع السادة المستمعين، هم بنفسهم كانوا بيقولوا خلاص المنطقة بتاع المحطة بتاعت الصرف الصحي اتعملت، متشكرين جدا زي ما قلت لنا وتام مش عارف ايه واتكلمنا قبل كده، او حد يدخل يقول لك الخطوط بتاعه الميه النظيفه الحمد لله وصلت ومش عارف الموضوع اتحل. واللي يقول لك الوصفه اللي كانت باقيه ومتسابه ليها سنين الحمد لله عملوها وخلصوها وكملت والصرف الصحي دخل عندنا. يعني كنا بالتجربه كده مع بعض شهود على ما يجري. وان النسبه اللي كانت قبل 2014 12% من هذه المشروعات في الريف المصري تجاوزت ال 40% نسبه حقيقيه بشهاده يعني مستمعينا والساده اللي كانوا بيبلغونا اللي بيحصل في القرى بتاعتهم. انت عارف ليه يا استاذ احمد؟ لانه وعي المواطن بقى يعني بقى اتجه للافضل. وبعدين لما يكون في تقرير بيقول انه مستخدمي الانترنت في مصر في مطلع عام 2021 بلغ حوالي 59 مليون فرد وبلوا اكتر, وانه 4 مليون مستخدم, مقدار ارتفاع عدد مستخدمي الانترنت في مصر بزياده 8.1% بين عام 2020 و2021. يعني الوعي مع استخدام هذه التقنيات والتواصل مع الأرقام والخطوط الساخنة والمواقع الإلكترونية والعناوين اللي بتضعها المؤسسات والهيئات المعنية في الدولة, أعتقد ده اللي يعني يسرع من وتيرة مواجهة هذه المشاكل. تعليق حضرتك يا فندم؟ طبعا, لأنه دكتور هشوف رقم حضرتك 59 مليون, ما ده مصر كلها. نعم. ليه؟ لأن أنت عند حضرتك ده دول اللي جوه مصر, في مصريين في الخارج وغيره بيستخدموا الانترنت. عند حضرتك لغايه 10 سنين ده دول 26 مليون مصري. نعم. يعني دول خارج طبعا اصغر من التعامل, يعني بعضهم بيلعب كده بالجيمز والحاجات والالعاب, لكن 10 لغايه 10 سنين عندك 26 مليون مصري طلعهم. عند حضرتك فوق ال 75 سنه يعني الموضوع بيبقى صعب, يعني اللي في الناس ذوي الاحتياجات الخاصة غير قادرين على التعامل مع الانترنت بطريقة أو بأخرى, يعني بيتعاملوا. لكن 59 مليون دول مصر كلها. نعم. وبالتالي الرأي العام بيطلع من هنا, من هذا أو من هذه الشبكة الدولية للمعلومات. وبالتالي الحمد لله قادرين المصريين يبقوا على اتصال باللي بيحصل في وطنهم بشكل أو بآخر. الناس حاسة, ولسه هذا الأستاذ مهدى بتتكلم على يعني مدح الرئيس السيسي للمصريين باعتبارهم استحملوا الإصلاحات اللي جرت السنين اللي فاتت. جزء من الموضوع أنه بقوا صابرين وعارفين اللي بيحصل ومطلعين أول بأول على اللي بيجرى في وطنهم, وبالتالي قدرتهم على انتظار ثمار ما جرى أكبر مما يعني كنا نعتقد. فالناس شايفة اللي بيحصل في مبادرة زي دي حياة كريمة, وشايفة اللي بيحصل في مبادرات تانية, وشايفة اللي بيحصل على الأرض, لأنه يعني في إنجازات تقدر تشوش معلومات الناس, لكن في إنجازات تانية لا يمكن تشوشها, لأنه الناس لما بتمشي على الطرق بتشوف. الناس لما بتجيلها المبادرات الصحية لغاية عندها بنفسها أو لقريب أو لأخ أو لأب أو لأم بتبقى مجربة بنفسها, محدش يقدر يضحك على حد. وبالتالي الـ الـ الـ الـ الـ يعني حي حضرتك على الرقم اللي قلته, لانه ليه دلاله وجزء من القدره على ربط الناس بالمعلومات وبالاحداث وبالانجازات اللي بتحصل في وطنهم بشكل اسرع وبشكل مباشر. وبرضه لو تسمح لي برضه نحيي المسؤولين والجهات والوزارات, يعني ذات صلة خاصة بالشأن الخدمي للمواطن, على طول بيتواصلوا مع المواطنين من خلال برضو هذه الشبكة وهذه الحالة, حالة الرقمنة يعني. وبرضو لو تسمح لي يا أستاذ أحمد, يعني على سبيل المثال الحكومة بتنفي الاستغناء عن موظفي الضرائب بعد الرقمنة. المركز الإعلامي لمجلس الوزراء نفى ما انتشر من أنباء حول اعتزام الدولة الاستغناء عن موظفي في الضرائب تزامنا مع رقمنة المنظومة الضريبية. والمركز أوضح أنه تواصل مع وزارة المالية, ووزارة المالية نفت بشدة تلك الأنباء مؤكدة أنه لا صحة لاعتزام الدولة الاستغناء عن أي من موظفي الضرائب تزامنا مع رقمنة المنظومة الضريبية. هنا الجهات بقى والمؤسسات في الدولة بتوظف هذه الرقمنة بشكل إيجابي برضو، يعني زي ما بتدي المعلومة بتنفي أيضا الشائعة. هي الغرض إن حياة الناس تبقى أفضل، والخدمات اللي بيطلبوها من الجهاز الإداري تبقى أسرع وأكثر شفافية. نعم. أنت قادر تستخرج ورقة من غير ما ممكن، من غير ما تروح المكان نفسه اللي أنت المفروض الأول كنت بتروحه للحصول على الخدمة، ممكن تستخرج المستند أو الورقة المطلوبة من غير ما تقابل حتى أصلا. لا. وبالتالي الشفافية أكتر، الوقت أسرع، راحة الناس هنا تتوفر. فما كانش الغرض من الرقمنة توفير عمالة أو الاستغناء عن يعني قطاعات أو فئات من الجهاز الإداري المصري. لا. وطبعا الحمد لله برضو بنفس الطريقة، يعني الوزارة نفت ومركز معلومات مجلس الوزراء نفى في التوقيت المناسب. واحنا يا دكتور انا اسف اقطعك، لان كنا قدام الاشاعات اللي احنا قلنا عليها قبل كده اللي هي بتتطور، وبقينا قدام اشاعات من نوع جديد منها رفع سقف الطموح والامنيات. كان في احدى يعني اشاعه كده عن احدى الجهات طالبه موظفين، وحصل يعني للاسف مش تدافع لكن سعي ان ناس كتيرة تروح تشتغل. والحمد لله برضو الدولة نفت في التوقيت المناسب وقالوا ما فيش وظائف معروضة بهذا القطاع ولا بهذا الشكل. لكن الدلالة انه العدو اللي بيحاربنا شغال وما انتهاش، واحنا ليه بالمرصاد ان شاء الله، احنا كدولة وكشعب. يعني هو بقى لها مصطلح انا بلاحظ ان حضرتك بتستخدمه في هذه الأونة، الحروب السيبرانية. اعتقد يعني ده شكل مرعب، لكن اعتقد وعي المواطن المصري الان لديه المقدرة على مواجهة هذا النمط الجديد من الحروب. تعليق حضرتك. طبعا ان شاء الله بفضل وجود اعلام وطني زي حضراتكم، وفضل يعني الاستنفار اللي موجود عند المصريين من هذا التيار المعادي لشعبنا والمعادي لبلدنا والمعادي لطموحات المصريين كلهم. فاصل ونواصل الحوار مع الكاتب المحلل السياسي الأستاذ أحمد رفعت لو تسمح. فضل. سؤال كده خطر في بالي، هو إعلام الشر شايف انتصارات أكتوبر إزاي واتكلم عنها إيه خلال الأيام اللي فاتت، وشايف الندوة التثقيفية اللي كانت بتحتفل بنصر أكتوبر شافها إزاي، قال عليها إيه؟ عايز أقول لحضرتك إنه في مقال مهم جداً بيوثق الحالة دي أستاذة ميادة دكتور نعم. هشام نعم. لمفكرنا الكبير الدكتور ثروت الخرباوي من خلال مصادر وشهادات الشهود وروايات روايات قدامه هو بشكل شخصي انه التيار ده كان سعيد في اللي حصل في 67 وكان حزين للي حصل في 73 واتقال كده بالحرف يعني باسماء معروفه مصطفى مشهور واحمد عبد المجيد وناس جوه الزنازين يعني كانوا جوه الزنازين وبعد ما خرجوا وعمر التلمساني نفسه كان فيما معناه انه اذا ما اذا يعني هو كان في الاول انه الاخبار الجايه ربما تبقى غير صحيحه اللي هو 67 فتقال ده ما احنا عندنا اكتوبر ما لسه فتقال في اكتوبر كل ده اكتوبر مش بيقول لك الاغنيه نعم قال انه لو الاخبار دي مش صحيحه يبقى النظام مكمل واحنا مش هنخرج من السجن فطبعا حالتهم هم عندهم اهم من الوطن بكتير في المره الثانيه في 73 برضو كانت الاخبار مش مؤكده وقالوا يا رب تبقى الأخبار مش صحيحة لأنه لو صحيحة إحنا يعني فرصتنا في الوصول للسلطة تبقى أضعف بكتير ده بالرغم يعني من اختلاف التعامل معهم لكن في كل الأحوال هم ناكرين لأي أفضال هم عندهم مصلحتهم أهم من كل حاجة وفوق مصلحة الوطن وفوق مصلحة الشعب ومع مصلحة أعداء مصر ومع يعني الأعداء التاريخيين لمصر وتقريبا يعني التناغم حتى المصطلحات واحدة هتلاقي اللي بيزعل من اللي جرى في استرداد قناة السويس فعندهم زي اللي عند الإسرائيليين بالضبط ما فيش فرق هتلاقي نفس المصطلحات نفس التعبيرات نفس الغضب نفس الردود الأفعال ويعني كويس حضرتك سألتنا السؤال ده نتمنى الناس كلها تقرا مقال الاستاذ الخرباوي لانه بالاسماء بالوقائع بالاماكن يعني مثلا في 73 كانوا ممكن مش جوه السجون ولا حاجه ومع ذلك نفس الرغبه نفس الامنيه اللي بتختلف تماما مع امنيات ورغبات شعبنا ورغبات وقدرات جيشنا وهم يعني خارجين من اي حساب ومن كل حساب وفعلا زي ما كتب اعتقد الاستاذ مدحت العدل او غيره هم شعب واحنا شعب او بهجة او ايمن بهجة قمر تقريبا مش فاكر بالضبط لكن هم شعب فعلا واحنا شعب الوعي المصري بالتأكيد لديه القدرة الآن على التفرقة ما بين الغس والثمين وزي ما حضرتك تفضلت في بداية الحوار الأرقام لا تكذب وبالأرقام العالم كله يتابع الآن ما يتم إنجازه على أرض الواقع العديد من المبادرات المواجهة التي تمت في ظل جائحة كورونا والأرقام أيضا لم تكذب العالم كله كان يواجه جائحة كورونا لكن الإجراءات التي تمت على أرض الواقع في مصر كانت تقدر ظروف المواطنين العديد من المبادرات والوزارات والهيئات المختلفة وزارة الصحة كانت تقوم بدورها على قدم وساق والمواطن المصري لديه الآن زي ما حضرتك تفضلت الوعي التام والإدراك لهذه الجهود ولن تثنيه هذه الشائعات مهما بلغت ضراوتها عن أن يزداد تماسكا واصطفافا وطنيا جميلا وجليلا وأمينا مع قيادته السياسية أستاذ أحمد أوشك هذا اللقاء على الانتهاء الحلم الذي يود الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ أحمد رفعت أن يتحقق على أرض مصر ونحن نحتفل بمرور نصف قرن على انتصارات السادس من أكتوبر إن المسار اللي ماشي فيه الرئيس السيسي وده بالمناسبة يعني الرئيس كان صريح جدا ورغم كل ما بيحصل في هذا المسار هقول لحضراتكم دلوقتي ومع ذلك هو غير راضي عنه لكن نتمنى أنه يكمل للآخر والرئيس يبقى راضي عنه ونشوف مصر بلد صناعي متقدم جدا في كل مجالات التصنيع سيادة الرئيس رجع علينا تاني ترسانة الإسكندرية والسمار والنصر للسيارات وشايفين اللي حاصل فيهم أضاف ورجع علينا القها ورجع علينا نيازة للمصابيح ورجع مصنع أسماك أسوان ورجع عديد من الصناعات المهمة اللي كانت موجودة ومهملة ودي رجع طنطا للزيوت والكتان والحمد لله والدولة استلمتها ودفعت التعويض. وأضاف سيادته مصانع شركة النص في الفيوم وبرواش والعين السخنة ومجمع بتروكيمات اسكندرية ومجمع الغزل والنسيج والحرير والطباعة في الروبيكي، وأضاف مصنع الألواح الضوئية في بنها للإلكترونيات، وأضاف مصنع تليفونات أسيوط، وأضاف اللي شفناه في سيناء ولسه متكلمين عنه. نعم. وأضاف عدد من الصناعات المهمة. نتمنى هذه النهضة الصناعية تكمل إن شاء الله، لأنه مهم البناء ومهم المدن الجديدة، لكن اللي هيحسبنا بين الأمم كرقم على الصعيد الدولي هي الصناعة. لم تذكر حلما أو فكرة من أفكارك على مدار اللقاءات السابقة والأعوام الماضية إلا وشهدناه ورأيناه على أرض الواقع. إن شاء الله كل التوفيق لكل جهد مخلص يبذل على أرض الوطن. الكاتب المحلل السياسي أستاذ أحمد رفعت، كل التقدير، شكرا لك. وشعارنا في المبتدأ وفي مختتم كل لقاء تحيا مصر. شكرا جزيلا. ميادة، انتهى هذا اللقاء من مصر لحظة بلحظة، ولقاء مواجهة مع الكاتب المحلل السياسي أستاذ أحمد رفعت. ميادة الفيشاوي شكرا. شكرا دكتور هشام محفوظ. على هندسة الهواء رأفت موسى شكرا. وكريم فرج في الإخراج شكرا لك يا كريم. ورئيس تحرير أحمد دياب شكرا لكم.